بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق كريم شاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن Thank you. Yeah.

وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في الظالمون ما لهم من ولي وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في جنه فريق في جنة وفريق في السعير والظالمون ما لهم بولي ولا نصير ذلكم الله

لا هو مقادير السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عليك توكلت ليس كمثله وابسط الرزق لمن يشاء وما وصينا به كفر يا سيدي يا الله كفر فلذلك فلا واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم فلذلك فلا واستقم كما أمرت واستقم كما أمرت ولا تتبع لذلك فضل ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي وقل آمنت

الله ربنا وربكم. الله ربنا وربكم لنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم Oh,